بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، ووصلنا إلى الحديث على، يعني ما زلنا لا نزال في الكلام على إسناده، وإنما تحدثنا عن شيخ مالك عبد ربه بن سعيد، وهو يرويه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. أبو بكر هذا أحد الفقهاء السبعة، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي المخزومي الحافظ الثقة المحدث الفقيه العابد أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة الذين جمعهم القائل في بيتين: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، هذه رواية. وفي رواية أخرى: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة فقل هم، هذه رواية. وفي رواية أخرى: فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، فخذهم عبيد الله وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة وعروة بن الزبير القاسم والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد هو سعيد المسيب وسليمان هو سليمان بن يسار، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر هو هذا الذي معنا، أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام، سليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. وهؤلاء الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة، أبو بكر بن عبد الرحمن أحدهم، وهو من أسرة علم، هو وأخوه عمر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام وأخوهما عكرمة بن عبد الرحمن الحارث بن هشام وأخوهم عبد الله بن عبد الرحمن الحارث بن هشام، كل واحد منهم ثقة عالم فقيه جليل. وأبو بكر هذا كان كثير الحديث، فقيها إماما من أئمة المسلمين، وكان مع ذلك عابدا يصوم يكثر الصوم، بل كان يسرد الصوم سردا حتى لقب براهب قريش لكثرة عبادته. وهو أحد من جاء إلى الحسين بن علي رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى العراق، حينما دعاه أهل العراق إليهم لينصروه، فجاءه طائفة من الصحابة فمن دونهم ينهونه عن الخروج إليهم ويخبرونه أن العراق في ذلك الزمن لم يصلح لأبيه ولأخيه من قبله، فيبعد أن يصلح له. وجاءه في هذا الصدد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو واقد الليثي وجابر بن عبد الله وغيره من الصحابة وممن جاءه من أئمة التابعين، هذا أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام. لكن أبا الحسين رضي الله عنه إلا أن يذهب إلى العراق، فقال أبو بكر هذا: إنا لله، عند الله نحتسبك يا أبا عبد الله. وكان ما كان مما سبق في علم الله من مقتل الحسين رضي الله عنه تلك القتلة الشنيعة. وأبو بكر رضي الله عنه هذا كان من الأجواد الأسخياء، استودعه عروة بن الزبير مالا، فتلف ذلك المال ضاع، فبعث إليه عروة يقول له أنت لست بضامن لأنك مؤتمن. طبعا هذا معلوم عندنا في الفقه، اليد يدان، يد ضمان ويد أمانة، الذي تقرضه مالا يده يد ضمان، هذا يضمن، إذا تلف المال فإنه يضمنه، الذي تستودعه مالا هذا يده يد أمانة فلا يضمن، إذا تلف المال فهو لا يضمنه إلا إذا تعدى أو فرط. مثلا هذا استودعته مالا، ائتمنته على ما عندك، فوضعه عنده في حرز حيث يوضع المال، ثم سرق ذلك المال من حرزه فهو لا يضمنه. لماذا؟ لأنه مودع، والمودع عنده يده يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا بتفريط أو تعدين. فقال عروة بن الزبير لأبي بكر بن عبد الرحمن أنت لست بضامن فإنك مؤتمن، هذا أحد الفقهاء السبعة. فقال هو أبو بكر بن عبد الرحمن قال قد علمت أنه لا ضمان علي، ولكن لم تكن قريش لتتحدث بأن ذمتي خربت، فباع متاعا من عنده وقضى المال. ومن جوده رحمة الله عليه وبذله أنه جاءه إنسان مرة يستعينه في دين له، في دين عليه لغريم ألط به لزمه، فلما يعني استتبعه، فلما جلس التفت أبو بكر هذا وقال ذلك الغريم قد أعانك الله على دينك بعشرين ألفا. فقال بعضهم حذر، أنت لو تركته حتى يسألك أعطيته من غير سؤال. فقال لهم لو انتظرت أن يسألني لكان الذي أخذت منه أكثر من الذي أعطيته، لأنه ما الذي سيأخذ منه حينئذ؟ ما أوجهه، لا ينتظر أن يبذل له ما أوجهه، لا، يدع وجهه مصونا عن المسألة ويعطيه قبل أن يسأله. ومن عجيب صنعه هذا أن جاءه مرة ناس من بني أسد بن خزيمة يستعينونه في دماء كانت بينهم، فتحمل أربع ديات، الدية مئة من الإبل، تحمل هو 400 ناقة، 400 من الإبل. شوف في المغرب الآن متوسط البعير، ثمن المتوسط للبعير تقريبا 20 ألف درهم، 400 هذه كم؟ 800 مليون. أنا أبتسم معكم لأن 800 مليون. طبعا هو بعث ابنه عبد الله إلى أخيه المغيرة، مغيرة ابن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقال لابنه سلم على عمك وأعلمه بما تحملنا في ذلك وسله المعونة. فجاء عبد الله إلى عمه المغيرة فبلغ رسالة أبيه، فقال عم قد أكثر علينا أبوك، 800 مليون أكثر علينا أبوك، فلم يعين عبد الله، لم يستطع أن يرجع بهذا الجواب إلى أبيه، فمكث ساكتا من غير جواب، وكان قائد أبيه إلى المسجد. لما كان في طريقهما يوما إلى المسجد قال الأب لابنه يعني ذهبت إلى عمك؟ فقال نعم، وسكت. ففهم أبو بكر أنه لم يجد عند أخيه ما كان يأمل، فقال ابنه يا بني لا تخبرني بما قال، لئن لم يفعل أبو هاشم، اللي هو كنية هذا الأخ، لئن لم يفعل أبو هاشم فربما فعل، يعني لست عادة له أنه لا يفعل، إن لم يفعل هذه المرة فرب مرة فعل فيها هذا الذي سألنا. وكان يعني كان حظيا عند الخليفة، عنده بموضع العناية، وكان صديقا له عبد الملك بن مروان. يقول عبد الملك بن مروان إني لأهم بالسوء بأهل المدينة لسوء أثرهم عندنا. فأذكر أبا بكر بن عبد الرحمن لأنه من أهل المدينة، فأستحي منه فأترك الأمر لأجله، يترك عقوبتهم لأجلها، لأجل أبي بكر بن عبد الرحمن لأنه من أهل المدينة. ولما أدركته الوفاة هذا الخليفة عبد الملك مروان وصى ابنه، فكان من جملة ما قال في وصية ابنه: يا بني إن لي بالمدينة صديقين فاحفظني فيهما، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. ومات أبو بكر هذا في سنة الفقهاء التي هي سنة 94، التي لقبت سنة الفقهاء لكثرة من مات بها من الفقهاء. سيدة سيدي. عن عائشة وأم سلمة. عائشة بنت أبي بكر، عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، القرشية التيمية الصديقية الصديقة. الصديقة نسبة إلى الصدق، ولا يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فهي صديقة لأن الله صدقها من فوق سبع سماوات، نسبة إلى الصدق. والصديقية نسبة إلى صديق أبيها، فهي صديقة صديقية رضي الله عنها وأرضها، أمنا أم المؤمنين، ماتت رضي الله عنها سنة 57. وأم سلمة عن عائشة وأم سلمة، أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب لؤي، القرشية المخزومية، أم المؤمنين، أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمتها أيضا، ماتت سنة 63. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام. عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ويصوم، يصبح جنبا من جماع لا من احتلام ويصوم. وهذا دليل على ما تقدم لنا في المجلس الماضي من جواز إصباح الجنوب صائما، وهذه مسألة محل إجماع، إلا أنه تقدم الخلاف فيها. الخلاف كان لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أصبح جنوبا يعني من غير أن يغتسل وقد أصبح فإنه لا صيام له، فكان يفتي بهذا. وسيذكر الإمام مالك رحمه الله أثر أبي هريرة فيما يستقبله إن شاء الله. ولكن لما جاء الخبر عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في هذا الشأن زال الخلاف، لأنهما رضي الله عنهما أعلم بهذا الشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهما، ويطلعان على هذا الشأن من شؤون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما لا يطلع عليه أبو هريرة ولا غير أبي هريرة، ولذلك زال الخلاف بإخبارهما. وهما تقولان من جماع غير احتلام، تؤكدان لرفع الإشكال وإزالة اللبس وحسم الخلاف. فإذن الخلاصة أن من أجنب في ليل رمضان وطلع عليه وأذن مؤذن الصبح ولما يغتسل فإن صومه صحيح، ويغتسل لما يستقبله من الصلاة. وكذلك الحائض أيضا قد تطهر وتطهر قبيل الصبح بلحظات، قبيل أذان الصبح بلحظات، فلا يمنعها عدم اغتسالها من الحيض من الصيام. يعني لا ينبغي أن تقول بما أنني لم أغتسل قبل الصبح مع أنها طهرت قبل الصبح تقول إذن لا أصوم، لا، ينبغي أن تصوم، يجب عليها أن تصوم وتغتسل لما تستقبل من الصلاة. نعم سيدي. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله:

وقتل رضي الله عنه شهيدا، هو كان معه في تلك الليلة وجرح فيها وحمل إلى بيته جريحا، وعاش إلى زمن معاوية رضي الله عنه ومات سنة 43. نعم. أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم. مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الأموي، أول خلفاء بني مروان، في خطوب ذكرناها تقدمت ترجمته. يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة. كان أميرا للمدينة في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. نعم. فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنوبا أفطر ذلك اليوم. هذا الذي قلنا لكم إنه كان يفتي به أبو هريرة رضي الله عنه قبل أن يكون ما كان من كلام أم سلمة وعائشة. نعم تفضل. فقال مروان: أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. الآن مروان بن الحكم وفي مجلسه وهو أمير المدينة، وفي مجلسه عبد الرحمن الحارث بن هشام ومن العلماء وغيره طبعا، لأنهم الآن تجري المذاكرة في لأنه لا بد ليذكر هذا الكلام، لا بد له من سبب ومناسبة، لا يمكن أن يكون السلام عليكم وعليكم السلام إن أبا هريرة يقول كذا وكذا، وهذه المناسبة لا بد أن تكون في مذاكرة علمية. وهذا يدلكم على ما كانت يعني أن مجالس أمرائهم كانت يكون فيها المذاكرات الفقهية، وهذا استمر ردحا طويلا من الأزمنة وأدركناه في بلدنا هذه، وكان يعني الآن هذه الدروس الحسنية، قبلها كانت الدروس الحسنية، وقبلها في أوائل القرن كانت الدروس الحفيظية نسبة إلى مولاي عبد الحفيظ، وكان يحضره كبار العلماء في ذلك الوقت، الشيخ مولاي المدين والزاني وأبو شعيب الدكالي والحافظ المدني بن الحسن، يعني مهم الأعلام الفحول، وجري مذاكرات لأن المولى عبد الحفيظ نفسه كان من أهل العلم، وجري مذاكرات وقبله حتى بعد يعني قد يرتقي الحال بكثير من الأمراء والملوك والسلاطين الخلفاء أنهم يكونون مشاركين أيضا في العلم. أذكر أن أحدثكم عن أهل المغرب لأن يقبح بكم يا معشر المغاربة ألا تعرفوا آثار أسلافكم، ولا سيما هذه الطبقة من الناس التي يبعد الظن ظن الناس عموما أنهم يحسنون العلم. مولاي سليمان هذا الذي هو أحد السلاطين العلويين يرسل إلى شيخه تقريرات له على الزمخشري، تفسير الزمخشري، سلطان يقرر على الزمخشري ويرسل إلى شيخه لينظر في تقريره هل أصاب هل أخطأ هل له اعتراض عليها هل له كذا وكذا، وهذه أشياء كثيرة على كل حال مما يؤثر من الزمن الأول. لما سمع مروان بن الحكم أن هذه الفتوى من أبي هريرة، هناك جهة هناك ناس هم أعلم بهذا الشأن من أبي هريرة وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن يركب إلى أمي المؤمنين ليسأل عن، وهذا فيه أيضا ما ينبغي أن يكون على المسلم من الحرص على السؤال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل، ينبغي أن يكون السؤال ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وهل يوجد علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يسأل الأعلم، لأن هو مروان يعلم أن أبا هريرة من الحفاظ المحدثين العلماء وتجيء الفتوى منه، ولكنه لا يكتفي مع وجود الأعلم في هذا الشأن، فيأمر أقسم عليك يعني يعزم علي عزيمة أن يذهب ويسأل. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم الحريص على دينه، لا تأتي إلى المسألة التي لك ميل إلى فعلها أو إلى تركها، بحسب الإنسان يكون مبتلى بلية فيغلب على ظنها أنه إن سأل سيخالف فيما يهوى فعلا أو تركا، فيجي يسول أول طارق هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، هذا أمر الدين، هذا ينبغي الاهتمام له، ينبغي أن تسأل من ترضاه قدوة، من ترضاه واسطة بينك وبين الله، لأنه يخبرك عن دين الله، يخبرك عن أمر الله، يخبرك عن شرع الله، فينبغي أن يكون مرضيا عندك، مؤتمنا في هذا المحل الذي وضعته، لست تتخذه تتخذ ظهره قنطرة إلى ما يحيك في نفسك. وقد تقول ولكن من قلد عالما لقي الله سليما، إيه بشرط أن يكون عالما، وأن لا يكون في نفسك هوى، لا ينبغي أن تكون محمولا يعني في اختيارك بهذا أنه هذا يوافق هواك. النعم الشرع يوافق هواك إذا كان ما تفتى به يوافق هواك، لكن من غير استخراج منك أنت، لأن أحيانا ماذا يفعل هذا المستفتي؟ ماذا يفعل؟ يحشر المفتي في زاوية كذا كذا كذا كذا كذا ليأتي الجواب على وفق مراده. يا إخواننا إن هذا دين، فانظروا كيف تصنعون فيه. هذا دين. أنت الآن إذا الإنسان سأل الله العافية ابتلي بداء، اسألوا عن الطبيب الحاذق الخريت الماهر، وما هو ما أنت أحوج إليه من الطبيب؟ اسألوا من لا تعرف أول، هل هو فقط لأنه لبس جلابه ودار الطربوش ولا دار القب؟ ولا يحيد القب ما بقاش عالي، دار القب ولا عاد العين تيجي مع القب تحيده؟ لا لا لا تفضل. فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك. فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فسلم عليها ثم قال يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان بن الحكم فذكر له أن أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم. فقالت عائشة ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن. انظروا إلى أخلاق يا عباد الله، انظروا إلى الجواب. الآن هي تغلط أبا هريرة وتخطئه وترد قوله وتبين أن القول لي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على ذلك، لكن كيف قالت ليس كما قال أبو هريرة؟ الآن أبو هريرة إذا بلغه كلام عائشة هذا أيؤذيه؟ أيجد في نفسه منه؟ أيرى أنها تناولته أو نابزته بقارب أو بعيد؟ لا، فهذا هو اللائق في الجواب، ليس فيه إيذاء لذلك المفتي، وليس فيه تقصير عن إنكار الغلط، فقد جمع الحسنيين، أنكر الغلط ورده، ولا سيما ممن عنده النص الذي لا يحل مخالفته وهي عائشة ها هنا، وفي الوقت نفسه لم يؤذي أبا هريرة، ليس كما قال أبو هريرة. يعني الآن إذا رأيتم من يريد رد الغلط بشيء فيه إشارات إما تصريحا وإما تلويحا، فاعلموا أن المسألة فيها أعراض نفسية، فيها عوارض النفس لم تخلص لله، لأن أنت لو خلصت لله ما عندك عدوة. عائشة ليست عندها عدوة مع أبي هريرة، ليس بينها وبينه تنافس على من الذي يتصدر الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية هي ماذا؟ هي الإخبار. لو أن عائشة رضي الله عنها كفيت هذا بأبي هريرة لما كان لها كلام في هذه القضية أصلا، لكن لما رأت أن الأمر ليس كما قال أبو هريرة اضطرت أن تبين كيف هو الأمر بكلام لا يغض من أبي هريرة، لا يكدر الصفو بين أم المؤمنين ورجل من المؤمنين. ألا يسعنا ما وسع القوم؟ ألا يسعنا ما وسع الناس أن أكون أغيارا للحق من عائشة التي كان يبيت رسول الحق صلى الله عليه وسلم في لحافها، رأسها ورأسه على مخدة على وسادة واحدة، نكون نحن أغيار على الحق منها ومن أبي هريرة. ولكنها عوارض النفس، لكنها مداخل إبليس، لكنه حب التقدم بين، وهذه أمور تحلق الديانة، تجتثها، والله المستعان. ليس كما قال أبو هريرة. طيب فكيف يا عائشة؟ زيد سيد. فقالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ الآن ما هذا سؤال، أترغب، لكنه سؤال استنكاري، هل تفعل هذا؟ أبيك رغبة عما كان يصنعه رسول الله ثم ترهبه؟ لأنه قام في نفسها ونفسه ونفس كل مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حال القدوة، فلا يمكن أن يرغب عن شيء مما كان يصنعه إلا إذا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، أو يسع فيه المخالفة، لأنه ليس أيضا ليس كل ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم أمته مطالبة على وجه الإلزام بأن يصنعه. من الأمور التي يعني تصنع يصنعها هو صلى الله عليه وسلم وأمته في ساعة من اتباعه في هذه، لكن في مثل هذا الشأن ترغب عنه؟ هذا شأن لا يسوغ مخالفته فيه، فأبيك رغبة عنه. فيقول: قال عبد الرحمن: لا والله، لا والله، يحلف أنه ليس يرغب عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، وأي خير فيه؟ قال: نعم. بل انظروا يا معشر الحاضرين، أي مسلم كيفما كان لا يحب حتى في الأمور التي فيها السعة، لا يحب أن يوصف أو يقاله أو يكون بصلة ما بسبب ما إلى أنه يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف السنة، وإن كان يسع مخالفتها. أضرب لكم مثلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا، إلى الكلام الراقي، الكلام الذي يراعي المشاعر لا يخدشها. الآن الحديث المشهور الذي رواه في السنن وغيرها، أن الصحابيين اللذين كانا في سفر فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا، ثم انطلقا ثم أدرك الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء فتوضأ أحدهما وعاد الصلاة، والآخر لم يعيد، اكتفى بالصلاة التي صلىها بالتيمم. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي لم يعيد: أصبت السنة، للذي لم يعيد. وقال الذي توضأ: قال لك الأجر مرتين. الآن أنا عندي سؤال، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعيد: أصبت السنة، هذاك الذي أعاد أصابها؟ لا، أي إذن خالفها، لأنه فعل الثاني خالف فعل الأول، وفعل الأول قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة، هذا الفعل منك أصبت السنة، يعني أنت لم تصب السنة، أنت خالفتها. لكن هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم خالفتها؟ مع أنه في واقع الأمر خالفها، وهي مخالفة ترتب عليها الأجر، لأنه قال لك قالوا لك الأجر مرتين. طبعا إصابة السنة، لكن هذا مخالفته للسنة لم يترتب عليها الإثم، لم يترتب عليها الوزر، ترتب عليها الأجر مرتين، لكنه مع ذلك لم يقل له خالفت السنة، لأنه أي مسلم يرضى ويطمئن ويحب ويسر بأن يواجه بمثل هذا؟ هذا الرقي في الكلام، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وهذا هو ليس كما يقول أبو هريرة. فكيف إذن؟ ها هو تقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. فبان الأمر على ما هو عليه. زيد سيدي. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت عائشة. طيب زيد سيدي. قال: فخرجنا حتى جئنا مروان بن الحكم. لأنه أرسلهما، هو أرسل عبد الرحمن بن الحارث يركب إلى أم سلمة، إلى عائشة أم سلمة، فسأل هذا أمي المؤمنين فأخبرتاه بالذي كان عليه الشأن من النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع بالرسالة. زيد سيدي. فذكر له عبد الرحمن ما قالتا، فقال مروان: أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن دابتي فإنها بالباب. الآن مروان بن الحكم ثارت في نفسه مسألة، من أين يقول أبو هريرة ما قال؟ هو يفتي بأن من أصبح جنبا لا صيام له، لا يصوم، لا يصح صومه، لكن أم سلمة وعائشة تخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم بعكس ذلك. يا أبا هريرة، من أين أتيت بهذا الذي تقول؟ زين. فقال اركب دابتي. زين. لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق، فلتخبرنه ذلك. لا بد أن تخبره ليقولك يعني هذا الآن ماذا نفعل الآن؟ زين سيدي. فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة. الآن هو قضية، قال لتركبن دابتي تذهبن تأتين أبا هريرة فإنه بأرضه بالعقيق. أبو هريرة سارت له أرض بالعقيق. أبو هريرة من أهل الصفة لا يجد ما يأكل. أبو هريرة من أهل الصفة لا يجد ما يأكل. يأتيه الأيام يربط يعصب على بطنه الحجر ليسكن ألم الجوع. يقول وكنت أقف بطريقهم، فخرج أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني، وفي رواية عند البخاري ليستتبعني. ما عندنا ما أريد أن يخبر عن الآية، إنما لأنه صلى وأبو بكر ذاهب إلى بيته فأنا أوقفت وأسأله عن الآية، فيقول لي هلما إلى البيت تكلم في البيت. ما فمر أبو بكر ولم يفعل، لم يفطن إلى ما أراد أبو هريرة، فوقف صنع مثل ذلك العمر. ما سألته إلا ليشبعني وفي رواية ليستتبعني، فمر ولم يفعل. فجاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ما في نفسي وفي وجهي، قال: أبا هير؟ قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. إلى آخر القصة المعروفة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ما عندهم ما يأكلون، يصير له أرض بالعقيق، فهل بعد ذلك يخشى الرزق؟ هل بعد ذلك يعصى الله لأجل الرزق؟ تقطع الأرحام، تؤتى الفواحش، ترتكب العظائم، يبوء الإنسان بالمقت والسخط من أجل الرزق. قل لكم لم يكن، ما عنده بيت وما عنده مأكل، ما عنده شيء. يفرح أحدهم بالقميص إذا قص له قميص. صحابة أكثرهم ما يعني عندما يصلون يؤمر النساء أن يمكثن ساجدات وقتا حتى يجلس الرجال، لأن أكثر الرجال ما عندهم إلا أجر، وهي أحيانا إذا سجدوا قد تبدو عوراتهم. هذاك الغلام هذا يوم يصلي تقول امرأة من أخريات المسجد وهو غلام إذا سجد ما تظهر عورته، تقول: غطوا عنا استقارئكم، غطوا عنا عورة قارئكم. قال: فقصوا لي قميصا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي ذلك القميص. تصوروا أنتم قوم يفرحون بقميص فرحهم بالإسلام، أي حاجة هذه؟ ثم تفتح الدنيا، الرزق بيد الرب سبحانه، وما كتبه الله لك من رزقك بالغك حتما. يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم فر من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. فلماذا ترتكب الفواحش؟ يعني الإنسان لا يبالي بالرشوة، بأكل أموال اليتامى، بالتزويب، أي شيء ليصل الدرهم إلى جيبه، ثم هو درهم لا تنتفع به، ما عندك يكفيك، لكنه فقط أرقام في الحساب. شحال وصلنا هنا؟ هذاك الواحد خصو يولي جوج، والاثنين خصها تولي 10، والعشرة خصها تولي 20، وعندي هنا 100 قطار خصها تولي 200، وعندي 10 الفيرمات خصها تولي 30، ثم ماذا؟ بطنك ساعته هي ساعته، وملك كسرى تغني عنه كسرة، كسرى من الخبز شبعاتك، كسرى من الخبز كارم شبعاتك. اسمع، هو رجل من أثرياء المسلمين، أثرياء، يقول أحيانا يظل هو في العمل في اليوم كله يأكل جزارة، يتغدى بخيزو وحده. طيب فهذا كثرة من الم... يعني استكثر ما تشاء، لكن كيف تقتحم هذه المساخط لشيء ثم تذهب، تذهب وتلقى الله بالتابعة؟ كيف تصنع، كيف تصنع بالتابعة؟ هذا الحديث المفزيع الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعام رجل مئة للدنيا، أنعام رجل، لا تقول لي ملعقة من ذهب وفراش من حرير، هذا الآن من أبو دب عنده الملعقة من حرير وملعقة من ذهب، أنعم رجل. تخي ما في الحقيقة عجز تصوري عن أن أتصور هذا الأنعم، لكنهم بأهل النار. يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا يؤتى بأنعم رجل في الدنيا من أهل النار يوم القيامة، يؤتى به فيغمس غمسة في النار ثم يخرج. غمسة، غمسة، ما هي نار، ما هي أبد آبدين، يغمس غمسة ثم يخرج، فيقال: هل رأيت من خير قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا، ما رأيت خير قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس غمسة وهو أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ثم يخرج، يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شر قط؟ فيحلف أنه ما رأى شر قط، ينسى كل شيء، هذا ينسى النعيم كله، هذا ينسى البؤس كله. ها عباد الله، كيف يخاف الرزق وهو بيد أرحم الراحمين، وهو بيد الكريم الذي يعطي ولا يبالي؟ هل تفهمون ما معنى ملك الله؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا. هذا الملك وهذا الرب. ويرتكب العظيم الذي يغضب الرب لأجل حقير من متاع الدنيا، وكل متاع حقير إذا كان يأتي بالسخط. وكم نعرف من أمثال أبي هريرة ممن كانوا فقراء وأفاض عليهم ربنا الخيرات بأسباب غريبة. عندي صاحب لي كان يبيع ويشتري في هذه النعناع والقزبور والمعدنوس، يذهب ويملأ سيارته من أهل الحقول النعناع قزبور ومعدنوس ويجي إلى السوق ليبيع، لكنه محب للعلم، ليس هو من العلماء لكنه محب للعلم. وفي بعد الصبح درس لرجل من العلماء، وكان يكره أن يغيب عن ذلك الدرس، والوقت السوق لا يزال قائما، ما زال بيع وشراء. فهو يحب أن يتخلص من تلك البضاعة، يتخلص منها، يبيعها بيع كاره لها لأنه تؤخره عن الدرس الذي يريده، فيبيعها ويذهب إلى الدرس. لا هو عالم، لا طالب علم، لكن محب للعلم. وبهذه التجارة قدبر مع الدنوز، مش تجارة شخص تربح في الربطة، جد ريال في الربطة، شخص تبع من الربطة 100 ربطة في النهار تجيبك شحال 10 دراهم هذا هو ربحك في النهار، فين المازوط، فين الماكلة، فين الشراء، فين. ثم جمع شيئا من المال فاشترى قطعة أرض صغيرة في مكان ثمن، ثم يشاء ربك أنه غير بعيد من تلك ذاك الموضع الذي به أرضه صار يعني الدولة جعلت هناك مشروعا ضخما وكذا، أسعار الأراضي دفعت، باع تلك الأرض بأكثر من 10 أضعاف ثمنها، واشترى بثمن تلك الثمن منزلين وسيارة وخز، وما كث أن استراح من عناء الدنيا والقزبر والمعدنوس، وهو يعني اللي يبقى مع العلماء وطلبة العلم وهو أكثر من 10 أضعاف. تدرون لماذا؟ لأن الرزاق الله، هذا الرزاق. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.